الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المسألة الثانية الحيضة المتقطعة، الحيضة المتقطعة. هذه المسألة يقال فيها حكم تقطع الدم مع وجود ركائن بين الدماء. حكم التقطع، اكتبوا لما اقول لكم اكتبوا. اقول ان الدم الحائض مثلا تنقذ يوم وليله او يومين بهذه الصفه دم، ثم ترجع ذات تماما، بحيث انها لو ادخلت القطره في فرجها تخرج جافه. فاما لو ادخلت القطره في فرجها فخرجت متلوثه فبقدرة أو حمرة أو صفرة فهذا دم باتفاق أنها حائض ولا تصلي، لأن بقايا الدم لا تزال موجودة في الفرج. لكن لو أنها أدخلت القطرة في فرجها فخرجت من الجافة بيضاء ولا فيها ولا شيء، فهنا يسمى هذا النقاء، يسمى حقيقته نقاء، هذا يسمى نقاء بين دم. ثم بعد ذلك كانت على هذه الصفة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، ثم جاء الدم وهكذا. فما حكمها في هذا النقاء؟ هل هي حائض أو هي طاهرة؟ هنا للفقهاء هنا مسألتان. المسألة الأولى الاعتداد بالأطهار، الاعتداد بالأطهار. فمثلا لا نقول على أنها لو حاضت يومين وطهرت يومين أو ثلاثة، ثم حاضت يومين أو يوم أو ليلة ثم طهرت، وكان هذا التقطع كله في داخل زمن الخمسة عشر يوما، هذا التقطع في داخل خمسة عشر يوما وانتهى، فلا نقول أن هذا الطهر كل طهر يحسب حيضة كاملة فتنقضي عدتها في خلال خمسة عشر يوما. باتفاق العلماء أنا أن كل الطهر والدم في خلال الخمسة عشر يوم يعتبر حيضة واحدة نحسبها في العدة. عرفتم هذا؟ فإذا هنا المسألة الأولى ما وضحت لنا. المسألة الأولى هي قلنا قسمنا قسمين. أولا متقطعة يكون فيها آثار الدم، هذه لا تصوم ولا تصلي ولا شيء. متقطعة لا ترى جفاف بحيث ترى تدخل القطرة فتراها بيضاء، هذه ما حكمها. أولا نبحثها من حيث العدة، نقول إذا كان التقطع ثلاثة أطهار في خلال خمسة عشر يوما، ثلاث مرات رأى الطهر وفي خمسة عشر يوم وترى حيض يوم وليلة، فهل نقول أن كون عدتك من خمسة عشر يوم؟ لا، باتفاق الفقهاء على أنها لا تنقضي عدتها. فاهمين؟ يبقى هل تجب عليها الصوم والصلاة أو لا يجب عليها الصوم والصلاة، وهل يجوز لزوجها أن يأتيها أو لا يجوز لزوجها أن يأتيها في هذه الأيام التي هي جافة ولا شيء؟ اختلف العلماء فيها قسمان. القسم الأول يلقب عليهم أهل اللقط والتلفيق، يقال لهم أهل اللقط والتلفيق. هؤلاء قالوا يجب عليها في أيام الجفاف هذا أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم، ويجوز لزوجها أن يأتيها، فإذا ما جاء فصومها صحيح وزوجها الإثم عليه. وهذا ما يسموه باللقط، يلقط أيام الطهر لقط بين الحيضة. والقسم الثاني وهذا الذي قال به الإمام أحمد وقال به الإمام مالك، وهو رأي للشافعية اعتمده بعض أصحابه مش الأكثر. القسم القول الثاني قالوا إذا جفت من هذا الدم فإنا لا ندري أنه سيعود أو لا يعود، ولكن نوجب عليه الصوم ونوجب عليه الصلاة، ويجوز لزوجها أن يأتيها لأن الظاهر أنها طهرات، فإذا ما جاء هذا الدم فصومها باطل يجب عليها أن تقضيه، وصلاتها باطلة لكن لا يجب الصلاة على الحائض، وزوجها كان مخطئا ولكنه لا إثم عليه. وهذا يسموه ما هو السحب، يعني سحبوا أيام الحيض على أيام عرفتم هذا؟ وهذا القول لأبي حنيفة، واختاره وهو قول للشافعي اعتمده جل أصحابه، يفتى به عند الشافعية، يفتى بماذا؟ بالساحب. عرفتم هذا؟ هذه هي المسألة وما قيل فيها والاختلاف، والمسألة لا دليل للقولين عليها، ما فيش دليل. دليل إذا رأت الدم فلتنزك على الصلاة، فإذا انقطع الدم فلتصلي وتصوم، هذا دليل عام في متقطع أو غير متقطع، هذا الدليل. وهذا إذن والآن تكتبوا عني هذه المسألة، شوفوا كثير، هل تكتبها في الكتاب أو أرى تكتبها في الأوراق، وبعد الذي منكم خطه جميل سيكتب في الكتاب سيملي الصفحتين، والذي يريد أن يكتبها في أوراق ويركحها في البيت فهو الأحسن له. طيب أقول حكم تقطع الدم، اكتبوا، أقول حكم تقطع الدم مع وجود النقاء بين الدماء، مع وجود النقاء بين الدماء، حقيقة النقاء، حقيقة النقاء هي النقاء بين الدماء، النقاء بين الدماء مع وجود النقاء بين الدماء حقيقة النقاء، حقيقة النقاء هو أن يصير فرجها بحيث أن يصير فرجها بحيث لو جعلت القطنة في لخرجت بيضاء. أما التي يتقطع الدم، أما التي يتقطع الدم ويبقى لون لو أدخلت في فرجها قطنة ويبقى لون، لو أدخلت في فرجها قطنة يخرج عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو قدرة، بحمرة أو صفرة أو قدرة، فهي في هذه الحالة حائضا قولا واحدة، يعني اتفق الفقهاء قولا واحدة، ما فيش أدنى قول فيها ثاني، قولا واحدة. أما من رأت قولا واحدا في هذه المسألة خالف ابن حزم والأوزاعي. أيوة نعم، احنا أخذنا خلاف ابن حزم ما قلنا بس، والذي قال ألا أن دماء ألا أن طهارة ودماء. أيوة قال ابن حزم القدرة والصفرة ليست بنقاء. فهذا سينبني على إن شاء الله على صدق، سينبني على حكم القدرة و إلا ما نقل عن ابن حزم من أنها حيطات ونقى من أنها حيطات ونقى حيطات ونقى أقول حيطات ونقى حيطات يقول بناء على أن القدرة والصفرة ليست بحيض مطلقة، وإنما الحيض هو الأسود. انتهى الحيض هو أي الأسود هذه إذا دخل تمام. طيب قول الواحدة عندها القطع. أما من رأت دما دما ثم نقاء، اذا كانوا احنا فلت علينا شيء ما شوفوا ما بتقولوا الشيخ لو لاحظنا عليه قد يسأل علينا لا فبعض المشايخ لو لاحظت عليه ما يحب شيء لكن نحن نحب الفائدة. نحن عرفنا في المسألة الثانية كان تكلم عن في المسألة الأخرى باب القدرة والصفرة، تكلم عن هذا القول الذي قلته ابن حزم، ولكن هنا سهونا أن نكتبه ونستثنيه بناء على ذلك، فأنتم فهذا من الفائدة ونحن نتقبلها من أي طالب أو أي أستاذ أو أي كذا، لأن الإنسان لا يكبر. نعم إلا من رأت أما من رأت دما ثم نقاء يعني جفاف ثم دما في زمن الحيض فهذه المسألة لم ترد فيها أدلة ظاهرة يعني أدلة ظاهرة واضحة أو ظاهرة، لم ترد فيها أدلة ظاهرة أو كتب واضحة، ولكن المسألة اجتهادية، وقد اتفقوا على أن هذا الطور يعني المتخلل بين الدماء أن هذا الطور المتخلل الطور المتخلل بين الدماء التي في مدة الحيض المتخلل بين الدماء التي في مدة الحيض كله دم حيضة واحدة، كله دم حيضة واحدة في حق المعتدة، في حق المعتدة كله دم حيضة واحدة في حق المعتدة. واختلفوا في حق المعتدة، قد شرحنا هذا الكلام، واختلفوا فيه في حكم الصلاة والصوم ووطء الزوج لها. واختلفوا فيه في حكم الصلاة والصوم ووطء الزوج لها على قولين، على أي؟ على قولين. القول الأول ما يسمى باللقط أو التلفيق، ما يسمى باللقط أو التلفيق. القول الأول ما يسمى باللقط أو التلفيق، ومعناه أن أيام النقاء طهر، ومعناه أن أيام النقاء طهر فتصوم فيها وتصلي، فتصوم فيها وتصلي ويعتد بصومها وصلاتها، ويعتد بصومها وصلاتها. وأنه يجوز لزوجها، كتبته إن شاء الله، ويعتد بصومها وصلاتها، وأنه يجوز لزوجها أن يطأ فيها إن هذه الأيام. وبهذا قال مالك وأحمد، وهو قول للشافعي، وبهذا قال مالك وأحمد وهو قول للشافعي، واعتمده بعض أصحابه، واعتمده بعض أصحابه. القول الثاني، القول الثاني ما يسمى بالسحب، نشرح لكم ما يسمى ايه بالسحب. ومعنى السحب، والسحب السحب تسحب، تعرف ما يسحبون الشيء على شيء. ومعنى السحب، القول الثاني ما يسمى بالسحب، ومعنى السحب أن أيام النقاء تؤد أيام حيض، أيام حيض، فيسحب عليها حكم الحيض، فيسحب عليها حكم الحيض. إلا أنها يجب عليها، إلا أنها يجب عليها إذا رأت الانقطاع، إذا رأت الانقطاع وتحققته أن تصلي، أن تصلي يجب عليها أن تصلي وتصوم. ويجوز لزوجها إتيانها، إلا أن يجب لها إذا رأت الانقطاع أن تصلي وتصوم. ويجوز، مش يجب عليها، ويجوز إلا إذا بالحذر، ويجوز، ويجوز لزوجها إتيانها، يجوز، يجوز، ويجوز لزوجها إتيانها، ويجوز لزوجها إتيانها لاحتمال الطهر، لاحتمال إيه؟ الطهر، لاحتمال الطهر. فإذا عاودها الدم بان أن صومها باطل، بان أن صومها باطل. إلا إنها فإذا عاودها الدم بان أن صومها باطل. وأن عليها قضاؤه أي تكتب وأن عليها قضاء أما الصلاة فساقطة. صحيح ساقطة بطل لك إنها إيه ساقطة. أما الصلاة فساقطة أنهى. وتبين اكتبوا وتبين أن وطأ زوجها أن وطأ زوجها لم يكن مباحا. وتبين أن وطأ زوجها لم يكن مباحا لكن لا إثم عليه. لكن لا إثم عليه. رفع أمة الخطأ ما والنساء خطأ لكن لا إثم عليه. أن وتبين أن وطأ زوجها لم يكن مباحا لكن لا إثم عليه. لكن لا عليه. وبهذا قال أبو حنيفة. وبهذا القول قال من؟ أبو حنيفة. وهو القول الساري للشافعي واعتمده أكثر أصحابه وعليه الفتوى فتوى. والذي أرجحه أنا وأفتي به النساء هو القول الأول. والذي أرجحه وأفتي به النساء هو القول الأول الذي هو اللقط. الذي هو إيه اللقط أي الذي أرجحه وأفتي به النساء هو القول الأول الذي هو إيه اللقط. وأن صومها صحيح. وأن صومها صحيح ولا يجب عليها قضاؤه. ولا يجب عليه قضاؤه. المسألة قلنا إيه اجتهادية. هذه المسألة واقعة لا تظن أنها مسألة فرضية. هذه المسألة واقعة وتحصل الفتوى في أيام رمضان بها كثيرا. ها يأتي النساء فتظن المرأة يظهر لها جفاف تامة وتصبح صائمة فلا تستطيع أن تترك الصوم وهي ترى الجفاف التام كذا لنا فتصبح صائمة يومين أو كذا ثم ترى دم. ففقهاء الشافعية يفتوها بأن صومك الأول باطل وبعد رمضان أقضي الأيام كلها. لكن ما يأتوا يسألونها أقول له صومك الأول الذي في الأيام صحيح والأيام التي نزل الدم فيها صوم لا تصوتيش تقضيها. أما هذه الأيام لا يكلف الله نفساً إلا وسعها والدين يسر وما عليك شيء. فشجئها على أنها تصوم ولا تترك الصوم وخلص. وهذه المسألة اجتهادية كذا. لكن كان في لكن واحد إلى الآن موجود فقيه عالم كبير ولكنه يعني يتمسك بالمذهب ولا يستطيع أن يخالفه يسمى محمد يوسف الكبير أخوي أخي. إذا ما سألوه أفتاهم بالسعد وأوجب عليهم أن يأخذوا الصوم. لكن يجوز أن نقول لهم هذا أفتيكم بقول في مذهب الشافعي ولكن القول الثاني اللقط وأنتم القطو خلاص ولا عليكم صوم. قالوا جزاك الله خير أما أخوك فقد قال لنا يجب علينا أن نقضي الصوم. التلبية أن نأخذ أيام الحيض ونلفكها بعضها من بعض يومين وبعدين يومين نلفكها وهذه نحسبها طهر. طيب أكتبوا. وذلك أن المسألة وذلك يعني أفتتني هذا القول وذلك أن المسألة اجتهادية وأن المسألة إيه اجتهادية وأن الدين يسر وأن الدين يسر. والقول باللقط فيه تيسير للنساء والقول باللقط فيه تيسير للنساء في أمر دينهن. والقول باللقط فيه تيسير للنساء في أمر دينهن، وهو الذي يتمشى مع روح الشريعة السمحة، هو الذي يتمشى مع روح الشريعة السمحة. أما القول الثاني ففيه تشديد عليهن، في أمر دينهن، وقد تؤدي الفتوى به إلى ترك الصوم عند الانقطاع، وقد تؤدي الفتوى به إلى ترك الصوم عند الانقطاع خوفا من معاودة الدم، وقد تؤدي الفتوى به إلى ترك الصوم عند الانقطاع خوفا من معاودة الدم وإيجاب الصوم مرة أخرى، لعدم الاعتداد بالصوم الأول من معاودة الدم. يعني أن المرأة تقول أنا صوم ويأتي الدم ويقول للفقهاء أقري مرة خليني أنظر مفطر أقول مفطر حتى تنتهي خمسة الأشهر اليوم، تكون جفت وتقول ستستمر على إفطارين أن تنتهي خمسة الأشهر اليوم. أقول وتؤدي الفتوى به إلى ترك الصوم عند الانقطاع خوفا من معاودة الدم وإيجاب الصوم مرة أخرى لعدم الاعتداد بالصوم الأول. كتبتم هذا كله إن شاء الله مكتوبة يا أولادي، إيجاب الصوم مرة أخرى لعدم الاعتداد به، كأنك نكتب إملاء، إحنا نكتب. ومما يدل على سلوك أمر التيسير، التيسير في مثل هذه المسألة الاجتهادية، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما في جملة من الأحاديث عن جماعة من الصحابة، أنه قال يسروا ولا تؤسروا، بين قوسين يسروا ولا تؤسروا، وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين، وقال ولم تبعثوا مؤسرين، وقال إن الدين يسر ولن يشادد الدين أحد إلا غلبه. وفي حديث عائشة وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذه جملة أحاديث التكثر منها، بس المقصود مش أن حديث واحد هذا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، هذه جملة من الأحاديث التكثر منها أبدأ، وهي كلها في البخاري ومسلم صحيح الأحاديث. المسألة الثانية مدة النفاس، اختلفوا في أقل النفاس وأكثره، أنا ما اختلفوا إلا في أقل النفاس وأكثره. فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله يندفع واحدة. وبه قال الشافعي وأحمد أنه لا حد لأقله، قد تخرج الولد ويخرج الدم مع الولد وتنتهي. وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، إلى أنه محدود. فقال أبو حنيفة هو 25 يوما، قال 25. وقال أبو يوسف صاحبه 11 يوما، وقال الحسن البصري 20 يوما. اختلفوا وبيد الله. وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما، ثم رجع عن ذلك. فقال اسألوا عن ذلك النساء، النساء وأصحابه ثابتون على القول الأول أن 60 يوما. وبه قال الشافعي، وعمدة هذا القول الاستقراء، ما فيش دليل، عمدته ايه؟ استقراء فقط. وأكثر أهل العلم من الصحابة ألا أن أكثره 40 يوما. وبه قال أبو حنيفة وكذلك رواية عن أحمد، ورواية عن أحمد. وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك، تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها. هذا قول ثالث، أنها تسأل أختها وأمها وخالتها لما تنفسوا كم تنفسوا، كم قالوا تتبعهم. وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء، فإن جاوزتها فهي مستحاضة. هذا قول كم ثالث. وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى، فقالوا للذكر 30 يوما وللأنثى 40 يوما. هذا ما له ولا دليل. وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة، يعني ما التجربة ما استطاعوا يصلوا بالتجربة عليه، لاختلاف أحوال النساء في ذلك، ولأنه ليس هناك سنة يعمل بها كالحال في اختلاف أيام الحيض والطهر في الاستحاضة. ولكن يقول المؤلف بل وردت سنة بتحديد 40 يوما، وهو حديث أم سلمة قالت كان النساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قال الإمام النووي في المجموع عن حديث أم سلمة لأنه حديث حسن، وكذلك حسنه الألباني في الإرواء. إذن الراجح ما هو؟ أقول الراجح أن أكثر النفاس 40 يوما. أكثر النفاس كم؟ 40 يوما، لحديث أم سلامة، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن. ولهذا قال الشوكاني أيوة في وبل الغمام وهذا القدر هو أرجح ما قيل، وهذا القدر هو أرجح ما قيل، لأن ما عداه خال عن الدليل. إذن المسألة الرابعة الدم الذي تراه الحامل، هذا طلبوا فيها أنه هل هو حيض أو غير حيض، ولكن نحن بعد أن اختلفوا فيها رأينا وقلنا بعضهم قالوا أن الحامل تحيض، وبعضهم قالوا أن الحامل لا تحيض وأنه دم استحاضة. والقول الأول هو ذهب عليه مالك والشافعي، ذهب مالك والشافعي لأن ما أنا أن الحامل لا تحيض. اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي تراه الحامل هو حيض ام استحاضه، فذهب مالك والشافعي في اصح قوله وغيرهما الى ان الحامل تحيض، لان ايه تحيض. وذهب ابو حنيفه واحمد الثوري وغيرهم ان الحامل لا تحيض، وان الدم الظاهر لها دم فاسد، الدم الذي ظهر فيها هو دم فساد، وإلا إلا أن يصيبها الطلق فإنهم أجمعوا، هذا تساهل ما أجمعوه، فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس. الشافعي يقول ما كان قبل الولادة فهو فليس بدم نفاس، وما كان بعد الولادة فهو دم نفاس، ولكن أحمد يقول دم دم كذا دم، ولكن أحمد يقول كله دم نفاس، والأقرب أنه يسمى دم نفاس. نعم، لكن إذا عرفت، لكن هذا القول هل الحامل تحيض أو لا تحيض، أقول الأصل أنه دم حيض، أنا أقول هكذا، لا تقتلوا، أقول الأصل أن قلت بعد أن كررت هذا الموضوع وتمأنت لي، قلت الأصل أنه دم حيض، إلا أن يثبت بقول طبيب مسلم أنه دم علة فيعمل به، هكذا قلت. وثم أن رجعت وبحثت في كلام أطباء المسلمين، وكانت عندي كتاب يسمى دورة الرحم أو دورة الدماء، والكتاب الثاني خلق الإنسان بين الطب والقرآن، فرجعت بعدين بعد كتبت هذا السطر رجعت في المكتبة وتذكرت أن في عندي كتب في هذا البحث، وأن الذي قال كألفها رجل معروف عالم يمني حضرمي ساكن بالسعودية داعية إلى الله كبير من الدعاة إلى الله وفقيه ودكتور محمد علي البار، هذا الدكتور أنا أعرفه من قديم وأدن تردد السعودية، كنت أعرفه كنت أذهب إليه إلى البيت لما سر أن رأيته شاهدت له مجموعة كتب طبية تبحث في التشريع الإسلامي، فأخذتها فسألت صاحب الكتب أين يسكن، قال لي يسكن في المحل الفلاني عند وإيادة ذهب، فزرته وقال لي تحتاج كتب كذا كذا، قلت له موجودة أخذتها من المكتبة وهي التي دلتني عليك. ومن ذاك الوقت كنت إذا دخلت السعودية أتفق به، وإذا ما جاء يزور اليمن يتفق به. فإذا يقول السبب في اختلافهم ما هو أسر الوقوف على ذلك بالتجربة، ما فيه واختلاف الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه العامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغير، هذا كلام من الأطباء السابقين، وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء. ومرة يكون الدم الذي تراه العامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم إلا ومرض وهو في الأكثر دم إلا. هذا كيف؟ إذن نحن نقول قال الدكتور محمد قال الدكتور محمد علي البار دكتور مسلم ثقة من الدعاة إلى الله، وهو دكتور مسلم ثقة من الدعاة إلى الله كما نعرفه، واتصلنا به وجالسناه. أيوة، من نثق شيئا عن غير معرفة، نثق بمعرفة، لأن جالسنا في سفر وفي كذا وفي عدة مجالس، حتى ما رأينا سهمهم في المسجد فقط، جالسنا في عدة مجالس. وكما نعرفه ولا نزكي على الله احدا. فقال كان في كتابه خلق الانسان بين الطب والقران صفحه 99 خلق الانسان بين الطب والقران في صفحه 99 واذا استعنا قال واذا استعنا بالمعلومات الطبيه فانا نجد رحمك الله فانا نجد الجنين لا يملا تجويف الرحم الا بعد الشهر الثالث من الحمل الثالث لا يملأ تجويف الرحم إلا بعد الشهر الثالث من الحمل. وعليه فإن سقوط شيء من غشاء الرحم وهو الذي يسقط عادة في الحيض بين قوسين كان وهو الذي يسقط عادة في الحيض يعني أن دم الحيض يسقط من غشاء الرحم. ولما تكون المرأة تجويف الرحم غير مملوء وتساقط دم من هذا التجويف فهو أشبه فهو قال كتبتم يكون حيض وكتبتم وهو الذي يسقط عادة في الحيض يجعل هذا الدم يجعل هذا الدم شبيها أو يجعل هذا الدم شبيها جدا بدم الحيض بدم الحيض رغم رغم ندورة حصول هذا الدم يعني أن أكثر النساء ما يحيضوش قطعا ولكنهم قد يحيضوا قد يكون الرحم متسع والجنين صغير والمرأة قوية وهذا موجود. تقول المرأة بعض النساء تقول ما تقول أنا في الشهر الثامن وولد ما قال لا الحيضة أنا أعتمد على الحيضة ويخرج مكاملا لا نقص فيه كذا ولا لا. كثير من النساء كثير تقول أنا ولدت في الشهر الثامن هذا ابن ثمانية هذا كلام وهو حاضط عليه طيب ما قال اكتبوا يجعل هذا الدم شبيها جدا بدم الحيض ورغم ندورة حصول هذا الدم الا انه يمكن ان يعتبر على هذه الصفة حيضة وذلك في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. أما بعد ذلك فإنه يكون نتيجة إصابة في المشيمة ويتحول إلى دم سقط وسواء كان السقط منذرا أو كان كاملا، يعني منذرا يعني سواء كان السكت منذرا بالإجهاض أو كان السكت كذنه كامل سينزل أو كان كاملا. فإن كان كاملا فلا مشاحة، يعني مش كامل 9 أشهر. فإن كان كاملا فلا مشاحة في أن يسمى دم نفاس، لأن الفقهاء يتفقون على أن دم السقط دم نفاس، لأن الفقهاء يتفقون على أن دم السقط المخلط هو دم نفاس، هو دم نفاس. أيوة. لأن الفقهاء يتفقون على أن دم السقط المخلق هو دم نفاس. أيسمع ألخصكم هذا الكلام؟ أردت تكتبه وأنا ألخص بس. أقول يعني هناك المرأة بعد أن تحمل كثير من النساء ينزل عليها دم، وهذا معروف أنه منذر بما بإجهاضها وسقوط الولد، قال ولا لا؟ ما يقولوا شرحه في مجرد ما كذا يذهب بها الى الدكتور فيعالج هذا الاجهاض حتى لا يسقط الولد. فهذا قبل سقوط الولد، وهذا دم اجهاض. لكنه اذا ما سقط الولد بعده واستمر الدم من سميه ننظر ان كان الولد فيه صوره لانسان فهو دم نفاس، وإذا كان لا ليس فيه صورة نسأل القوابل، نسأل إيه القوابل، ما كيش عندهم نظامس وناظور وكشاف وكذا، ولكن كان القوابل لديهم معرفة نساء المولدات فيعرفوا يقولوا هذا الآن فيه كذا متخلقة الصورة أو غير متخلقة، فيعتمدون على القوابل. فإذا كانت القوابل أن الصورة متخلقة هاي في الفقهاء، يعني مثلا يسأل الفقهاء كانوا يسألوا هل هذا الدم نفاس؟ لا. يقول له الفقهاء اسألوا القوابل، اسألوا ايه القوابل. فإن قالوا أن الصورة متخلقة فهو دم نفاس، وإلا فهو دم ايه. وهذا مما يرد فيه الفقهاء الأحكام إلى الأعراف، إلى ايه أعراف الناس، الحكم هنا متعلق بما بالأعراف، هم يقدروا، لكن من ينفذه هذا الحكم؟ ما ينفذه الفقهاء، ينفذه من المنفذين له؟ القوابل أو الدكاترة. بالنسبة ليش ما ميزوش بين دم النفاس والحيض باللون؟ ما ميزوش حتى في الدكتور ما ميزش. ما تعرف ليش دم النفاس أسود؟ دم ما ميزوش، ما أدريش كيف ميزوش، حتى الدكتور ما طالعت له ما تاليش تميز فيه، بينما هو ميز دم الحيض، دم ميز ايه؟ دم الحيض. لا هو قال يمكن أن يكون دم حيض، يمكن أن يكون دم حيض. طيب. أيوه. أنا أقول دم حيض إلى ما؟ إلى أن يتبين الحمل، ولا يتبين إلا بعد 3 أشهر بيانا كاملا. فهو يجوز، ونحن إن كان بالاستقراء فقد استقرانا، نساء كثيرة تحمل فتحيض وبعد ذلك يظهر الحمل بعد الحيض أنه كبير وتعد الأيام التي قطع حيضها، فيأتي إلا والولد له كم؟ 8 أشهر أو كذا فيكون ذلك الحيض واقعا ما. وكذلك على قولهم على أن احنا نعتمد قول الأطباء هنا، لأن الأطباء لديهم علم أكثر من الفقهاء، أليس كذلك؟ والفقهاء ليس لديهم أدلة حتى نقول أنكم يا أطباء خالفتم الدليل، ما فيش. الفقهاء اجتهدوا وبذلوا الجهد، وأنتم تروا على أن بالرشد رجع إلى من؟ إلى أطباء، أليس كذلك؟ فلعن نرجع إلى أطباء مسلمين الآن لديهم وسائل قوية أقوى مما لا كان عند الأطباء الأول، هذا لا معنى منه.